بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 13 من دروس كتاب الزهرة الندية في شرح نظم المجرادية، حكم الجار والمجرور بعد المعرفة والنكرة. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى وبه نستعين، ونصلي ونسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإليكم الدرس 13 من دروس كتاب الزهرة الندية في شرح نظم المجرادية بعون الله تعالى. موضوعه حكم الجار والمجرور أو شبه الجملة بعد المعرفة والنكرة. قال الناظم رحمه الله تعالى: وإن وقع المجرور بعد منكر ومعرفة فالحكم كالجملة اجعلا. قد تقدم في الدرس السابق الحديث عن الجار والمجرور من جهة تعلقهما، وبينا أن شبه الجملة الجار والمجرور والظرف لا بد له من التعلق، فلا بد أن يتعلق بالفعل أو ما يشبهه أو ما في معناه أو ما يؤول به، إلا ما استثني مما لا يتعلق من الحروف كالحروف الزائدة وشبهها، وهذا كله تقدم بتفصيل عند قول الناظم رحمه الله: وكل حروف الجر بالفعل علقت. ونشير قبل الحديث عن موضوع اليوم إلى أن الجار والمجرور في البسملة من قولك بسم الله الرحمن الرحيم، الجار والمجرور في بسم الله الرحمن الرحيم في بسم الله يتعلق بمحذوف. بسم الله يتعلق بمحذوف اتفاقا بين نحاة البصرة والكوفة. نحاة المدرستين اتفقوا على أن العامل في البسملة محذوف، ووقع اختلاف في تقديره، هل يقدر اسما أو فعلا خاصا أو عاما، مؤخرا أو مقدما. فذهب أهل الكوفة إلى أنه أي العامل في البسملة يقدر فعلا مضارعا، وذلك نحو أبتدئ أو أقرأ، فيكون العامل المحذوف فعلا مضارعا، وبسم الله هو معموله، معمول العامل المحذوف. قالوا: بسم الله معموله في محل نصب، هذا عند أهل الكوفة. وذهب البصريون إلى أنه يقدر اسما، أي العامل يقدر اسما، فتقدره بنحو ابتدائي بسم الله أو قراءتي بسم الله، فيكون العامل المحذوف مصدرا مبتدأ. وهناك قول ثالث وهو الأقرب إلى الصواب، وهو أن العامل المحذوف يقدر خاصا مناسبا للعمل الذي شرع فيه. فإذا أردت الشروع في القراءة وأردت الاستعانة عليها قدرت أقرأ بسم الله. وإذا أردت الاستعانة على الكتابة قدرت أكتب بسم الله أكتب، وهكذا. ورجح هذا القول الثالث الأخير لأن العامل لم يسمع، لما صرح به لم يسمع إلا مناسبا لما سيقت له البسملة، لأن العامل لما صرح به لم يسمع إلا مناسبا لما سيقت التسمية له. مثل له بقول الله تعالى اقرأ، حيث يقول ربنا سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. فالعامل هنا ذكر وهو اقرأ، وكما في قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أو في الدعاء، دعاء النوم الذي كان يقوله عندما يريد النوم، باسمك ربي وضعت جنبي. ولذلك قال بعضهم وعامل البسملة الشريفة مؤخر لنكتة ظريفة للاهتمام بقراءة العلق قدم أو يقال بالسامع تلق. وفي درس اليوم يبين الناظم رحمه الله أن الجار والمجرور مثله مثل الجملة الخبرية التي لم يطلبها العامل لزوما. واقتقدم أن الجملة إذا وقعت بعد المعرفة المحضة أي الخالصة من شائبة التنكير تعرب حالا، وذلك نحو وجاءوا أباهم عشاء يبكون. وإذا وقعت بعد النكرة المحضة أي الخالصة من شائبة التعريف تعرب صفة. أما إذا وقعت بعد المعرفة غير المحضة أو النكرة غير المحضة فلك فيها وجهان، الأول إعرابها حالا والثاني إعرابها صفة، وكل هذا تقدم بالتفصيل. وقد اختصر الناظم رحمه الله حكم الجار والمجرور الواقع بعد المعرفة المحضة أو بعد النكرة المحضة أو بعد المعرفة أو النكرة غير المحضتين، اختصر ذلك في بيت واحد فقال وإن وقع المجرور بعد منكر أي بعد اسم منكر ومعرفة فالحكم بالنصب كالجملة اجعل، أي فاجعل الحكم فيه كالجملة الجملة الخبرية التي لم يطلب العامل لزوما. ونكتفي بنقل كلام ابن هشام رحمه الله تعالى في المغني حول هذا الموضوع إذ قال حكمهما بعد المعارف والنكرات، حكم الجار والمجرور والظرف بعد المعارف والنكرات، حكمهما بعدهما حكم الجمل، فهما صفتان أي الجار والمجرور والظرف صفتان في نحوي رأيت طائرا فوق غصن، فوق غصن صفة، أو على غصن، على غصن صفة، لأنهما بعد نكرة محضة، وحالان في نحو رأيت الهلال بين السحاب أو في الأفق لأنهما بعد معرفة محضة، ومحتملان لهما في نحو يعجبني الزهر في أكمامه والتمر على أغصانه، لأن المعرف الجنسي كالنكرة، وفي نحو هذا ثمر يالع على أغصانه لأن النكرة الموصوفة كالمعرفة. انتهى المراد من كلامه رحمه الله. قلت: وقوله هذا ثمر يانع على أبصاره، ثمر يقرأ بفتح التاء المثلثة ليعم سائر الثمار، وهو عام في سائر أصناف الثمار، بخلاف تمر، تمر بالتاء المثناة والميم المسكنة، فإنه خاص بتمر النخيل، قال بعضهم: وتمر لما يجنى من النخيل وحده بتاء مثناة وتسكين لميمه، وإن جاء بتثليث وفتح ميمه ففي سائر الأغصان جر عمومه. هذا وكل ما تقدم مما ذكرنا، كل ما ذكر إذا تأخر الجار والمجرور، هذا الحكم إذا تأخر الجار والمجرور، لقول الناظم: بعد منكر، أي مجيء الجار والمجرور بعد منكر ومعرفة. أما إذا تقدم الجار والمجرور فإنه يعرب حالا قبل النكرة. الجار والمجرور إذا تقدم على النكرة يعرب حالا، كقول الشاعر: فما رجعت بخائبة ركاب حكيم بن مسيب منتهاها. بخائبة الباء زائدة، وخائبة مجرور بالباء الزائدة، وهو منصوب المحلي على أنه حال، حال. فالجار المجرور جاء أو قبل النكرة فيعرب حالا، فالحال لا يأتي من النكرة، لكن إذا تقدم على النكرة كان حالا. ومن الأمثلة على هذا في كتاب الله تعالى قول الحق سبحانه: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فقد قدم النعت هنا، وهو ماذا؟ النعت هنا هو فوقهم، الظرف المكاني، قدم على المنعوت الذي هو الفاعل وهو ثمانية، ثمانية. ووفقا لرأي مكي بن أبي طالب فإن فوقهم الظرف، فإن فوقهم هنا أصلح للحالية منها للنعتية، أصلح للحالية منها للنعتية، لأن نعت النكرة إذا قدم عليها نصب على الحال. نعت النكرة إذا قدم عليها نصب على الحال، وهذا بخلاف الحال فإنه يبقى حالا تقدم أو تأخر. الحال يبقى حالا تقدم أو تأخر. فهذا معنى قول الناظم رحمه الله: وإن وقع المجرور بعد منكر ومعرفة فالحكم كالجملة اجعالا. والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.